غنيت للقدس من قلبي فمذ عرفت نفسي الوجود، فحب القدس عنواني، إن تتركوها فإني لست تاركها، أو تهجروها فليت الموت يلقاني. غنوا قصائدكم للعشق واحتفلوا، ما العشق عندي سوى قدسي وأوطاني. من ذا يمد القلب عمرا في شرايين السنين؟ من ذا يسوق قوافل العشاق من أمد الحنين؟ القلب عمرا في شرايين السنين؟ من ذا يسوق قوافل العشاق من أمد الحنين؟ من ذا ينود بحبنا؟ من ذا يقبل تربها؟ تعش بقائنا بشموخها، لثمت قداسة من سرى حين احتواه حنينها، ومضت تحدث عن سطور الفتح في أشواقها، لثمت قداسة من سرى حين احتواه حنينها، فتح في أشواقها، دمها إلى كنعان مت منها العروبة تستمد، دمها إلى كنعان تشدو من العمرية الغراء لحنا قد خلد. كحبات المطر عطلت على العادين نارا تصطلي منها سقر، جئناك تقطر روحنا شوقا كحبات المطر عطلت على العادين نارا تصطلي منها سقر، هذا المخيم.